بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. هذا هو الدرس الثالث من دروس الوقفات والتعليقات مع مختصر منهاج السنة النبوية للشيخ عبد الله الغنيمان، وهو مختصر لكتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقلنا لكم في الدرس الأول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد في هذا الكتاب على الرافضة في عقائدهم التي اختصوا بها فيما يتعلق بالإمامة والصحابة والعصمة والتقية والمهدية والرجعة. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليهم فيما شاركوا فيه المعتزلة في مسائل الصفات والقدر وما يتبعها من المسائل، كما سنشير إن شاء الله تعالى. وكنا فيما سبق قد ذكرنا ملخصا عاما للكتاب، ثم بعد ذلك وقفنا مع ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية مما سماه حماقات الرافضة. حماقات الرافضة، وذكرنا منها نماذج، والآن نشير إلى بعض ما ذكره شيخ الإسلام من ذلك. وهذه الحماقات سبق أن ذكرها بعض أئمة التابعين كما نقلنا في الدرس الماضي، وبعد ذلك العلماء رحمهم الله تعالى جمعوا أشياء مما تدل على حماقات هؤلاء. فلنضرب أمثلة الآن لبعض الحماقات التي لم تذكر في الدرس الماضي. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميعا، أما بعد. ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه مثل اتخاذ نعجة، وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء، يجعلونها عائشة ويعذبونها بنتف شعرها وغير ذلك، ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة. ومثل اتخاذهم حلسا مملوءا سمنا ثم يشقون بطنهم فيخرج السمن فيشربونه ويقولون هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه. ومثل تسمية بعضهم لحمارين من حمر الرحى، أحدهما بأبي بكر والآخر بعمر، ثم يعاقبون الحمارين جعلا منهم تلك العقوبة لأبي بكر وعمر. وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم، حتى أن بعض الولاة جعل يضرب رجليه، وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم حتى أن بعض الولاة جعل يضرب رجلي من يفعل ذلك ويقول إنما ضربت أبا بكر وعمر ولا أزال أضربهما حتى أعدمهما. ومنهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر ويلعنهما. ومنهم من إذا سمى كلبه فقيل له بكير يضارب من يفعل ذلك ويقول تسمي كلبي باسم أصحاب النار. ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عمر ويقولون وثارات أبي لؤلؤة، فيعظمون كافرا مجوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر رضي الله عنه. ومن حماقاتهم إظهارهم لمن يجعلونه مشهدا، فكم كذبوا الناس وادعوا أن في هذا المكان ميتا من أهل البيت، وربما جعلوه مقتولا فيبينون ذلك مشهدا، وقد يكون ذلك قبر كافر أو قبر بعض الناس، ويظهر ذلك بعلامات كثيرة. هذه نماذج من حماقاتهم، من بغضهم لعائشة رضي الله عنه وأرضاها، يأتون بنعجة حمراء ويعذبونها وينتفون ريشها كأنهم ينتقمون من الصديقة بنت الصديق المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها. انظر إلى الحمق، ما دخل النعجة في الموضوع؟ ما ذنب هذه النعجة التي تنتفون شعرها نتفا والعياذ بالله، وهو من أشد ما يكون من تعذيب الحيوان؟ ما ذنبها؟ ليس لها ذنب، هذا حمق. مثلا من حماقاتهم يأتون بحلس، هذا الحلس من جلد قربة هو مملوء السمن، ثم يشقها ويشرب السمن. ماذا تقصد بهذا؟ قال هذا بطن عمر، ونحن شققنا بطنه ونشرب من دمه. ما علاقة عمر بهذا الجلد الممنوء سمنا وأنت تشقه؟ هذا حمق. بعضهم يأتي بحمر التي حمر الرحى الكبار، تحتاج إلى حمر لأنها تحتاج إلى قوة حتى تديرها، فيسمي يأتي بحمارين يسمي أحدهم أبو بكر وعلى آخر عمر، ويقول يا الله اطحن اطحن اطحن اطحن در، كأنه يعاقب من؟ أبا بكر وعمر. ما علاقة الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما جميعا بهذين الحمارين البهيمتين اللتين إنما تفعلان ما كلفتا به؟ ليس لهما علاقة بالموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. وأحيانا يسمي كلابه ويتناقضون، مرة يسمي كلابه بأبي بكر وعمر تحقيرا لهم، ومرة أخرى لو أحد عير كلبه، يعني الرافضي لو عنده كلب وعيره ببكير أو عمير أو غير ذلك لغضب وقال تسمي كلبي برجل من أهل النار، يزعمون أن أبا بكر أو عمر هم من أهل النار. ومن حماقاتهم أيضا أن يكتب على رجليه من تحت أبو بكر عمر حتى يطع على الاسم وهو يمشي، هذا حمق. ولما شكي من كتب هذا إلى بعض الولاة السنة أتى به وعلق رجليه المكتوب عليهما وبدأ يضربه، فلما بدأ يصرخ قال له لا تصرخ، أنا أضرب أبو بكر وعمر. يسخر منه، أنا أضرب أبو بكر وعمر. وهكذا حماقات لا تنتهي. لكن من الحماقات الغريبة تعظيمهم لأبي لؤلؤة المجوس، رجل مجوسي مشرك يعظمونه لأنه قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكما هو معلوم فإن له مقاما وضريحا في إيران يزار ويستغاث به ويعظمونه تعظيما شديدا. لمن؟ لأبي لؤة المجوسي، نظرا لأنه قتل عمر بن الخطاب فيعظمونه لذلك. ولا شك أن هذا مجوسي كافر قتل خير خليفة للمسلمين على الإطلاق بعد أبي بكر الصديق، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قتله وهو ذاهب يصلي لصلاة الفجر. وقصة قتله عجيبة، ساقها الإمام البخاري في صحيحه مؤثرة ومبكية. من الذي قتله؟ هذا الخبيث الذي أتى بخنجر له طرفان، خنجر له طرفين مش طرف واحد، ثم حشاه بالسم، سقاه السم وطعن فيه أبا بكر، ثم بدأ يطعن فيه من يواليه لأن المسلمين انكبوا عليه، فقتل 7 من المسلمين ثم قتل. ولما أغمي على عمر رضي الله عنه وأرضاه وذهب به إلى بيته وصلى بالمسلمين عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر صلاة خفيفة، كان مغمى عليه ولم يصلي بعد رضي الله عنه وأرضاه، لأنه مغمى عليه من شدة الجراح. فاجتمعوا حوله يريدون أن يوقظوه ويهابون رضي الله عنه وأرضاه، ففطن لذلك بعض الصحابة فقال لهم أنا أوقظه لكم، ثم أتى عند رأسه وقال بصوت خافت: الصلاة يا أمير المؤمنين. مغمى عليه وسيموت بعد ساعات قليلة، ومع ذلك لما رنت في ذهنه وهو مغمى عليه هذه الكلمة الصلاة يا أمير المؤمنين استيقظ وفتح عينيه. أين النائم الذي لا يستيقظ لصلاة الفجر وهو ينادى عليه وأمه تنادي عليه أو زوجه أو أخته أو إخو أخاه؟ فلما فتح عينيه رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي يبغضه الرافضة، قال للحاضرين: هل صلى المسلمون الفجر؟ لم تذكر القصة، بمعنى هل قصة مدخلي مقتلي أشغلت الناس عن صلاة الفجر؟ فقالوا له جوابا لهذا السؤال: هل صلى المسلمون الفجر؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم صلى وهو يسيل دما رضي الله عنه وأرضاه، ولما أنهى صلاته قال لابنه عبد الله: انظر من قتلني. فذهب ولم يبعد، فقال له أبو لؤلؤة: قال العلج؟ قال نعم. قال الصناع؟ قال نعم. قال: والله لقد أردت به خيرا، لأن هذا العلج الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي كان مجوسيا وأتي به إلى المدينة استثناء، نظرا لأنه كان صناع فكان يحتاج إليه في شيء من الصناعة، وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان كارها لمجيء هؤلاء. فكان الخبيث يشكو إلى عمر ويطلب منه المساعدة ويقول: إن كفيلي سيدي يثقل علي. فعمر يساعده ولما أكثر عليه قال له: ألم بعلم بأنك صناع تصنع الرحى، يعني صناعة نادرة تصنع وتبيع. فقال الخبيث كلمة، قال له: لأصنعن لك رحا يتحدث بها الناس. ما قصد بها؟ ما الذي قصد بهذه الرحى؟ قصد بها هذه القصة التي ذكرناها، قتله رضي الله عنه: لأصنعن لك رحا يتحدث بها الناس. الخبيث. فلما قال عبد الله بن عمر لعمر إنه المجوسي، قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل من المسلمين. هذه هي القصة، هذا هو التاريخ. ثم هؤلاء يعظمون قاتل عمر، مجوسي وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لا شك أن هذا من الحمق ومن الضلال المبين. ثم ذكر الشيخ وأشار في آخر الأمر إلى جملة من هذه إلى شيء من هذه الحماقات، وهي حماقة موجودة عند الرافضة وموجودة أيضا عند ظلال الصوفية، ألا وهي اختراع المشاهد. في أي مكان يموت ميت وقد يكون دابة وقد لا يكون فيه، يجتمعون ويقولون: هذا فيه ولي ولا هذا فيه من آل البيت، ثم بعد ذلك يعظمونه قليلا ثم يبنوه ضريحا فيتحول إلى مقام وضريح وليس فيه شيء. وهذا أيضا من حماقاتهم، لأنهم إنما يخترعون مثل هذه المقامات التي لا يجوز فعلها لو كانت صحيحة، لو كان الميت وليا من الصالحين مدفونا ومعلوم المكان ما جاز أن يبنى على قبره، ولا جاز أن يدفن في مسجد، ولا أن يقام على قبره مسجد، ولا أن يسرج، كل ذلك لا يجوز. فكيف إذا أضيف إلى ذلك أنه مكان لا يعلم من هو مدفون فيه وقد يكون حيوانا؟ فهذه من الحماقات التي عند هؤلاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن هؤلاء ويبين أن مثل هذه الأشياء لا تجوز، وأن تعذيبهم للدواب أو نحو ذلك أو ما يفعلونه كل ذلك مما يدل على أن هؤلاء من أجهل الناس. ننتقل بعد هذا إلى الصفحة التي تليها في آخر 26 الأخيرة من حماقاتهم حتى نعلق عليها. تفضل يا شيخ. ومن حماقاتهم صفحة 26 ومن حماقاتهم إقامة المأتم والنياحة على من قتل من على من قتل من سنين عديدة. ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم كان ذلك مما حصل. ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم كان ذلك مما حرمه الله ورسوله. فقد ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وثبت في الصحيح عنه أنه برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالمصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها. وفي الصحيح عنه أنه قال: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. وفي الصحيح عنه أنه قال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهؤلاء يأتون من لطم الخدود من لطم الخدود نعم. وهؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات بعد موت الميت بسنين كثيرة، ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله، فكيف بعد هذه المدة الطويلة؟ ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلما وعدوانا من هو أفضل من الحسين، قتل أبوه ظلما وهو أفضل منه، وقتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين، وقتل غير هؤلاء ومات، وما فعل أحد من المسلمين ولا غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا. حمرا، نعم، كما ذكر ذلك الشعبي وغيره. وهذه من الحماقات الموجودة المشهورة المنتشرة، وهي إقامة المآتم والنياحة على الحسين أو على قتلى أهل البيت لمن قتل منهم. وهذه من عجائبها، لأن الحسين رضي الله عنه وأرضاه قتل مظلوما في القرن الأول، ونحن اليوم في القرن الخامس عشر، بمعنى أنه مضى 14 قرنا، ومع ذلك الرافضة في أنحاء العالم الإسلامي يقيمون المآتم على قتل الحسين. وما الذي يفعلونه؟ العجيب أيها الإخوة في الله أن ما ذكره الشيخ هنا من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم النياحة، كما قرئ عليكم قبل قليل، فإنها أحاديث صريحة صحيحة. هذه في الغالب متى تكون؟ لحظة الموت. هذا الذي يقع من الناس، أنه حين يسمع بموت أبيه أو أمه أو أخيه أو زوجه أو غير ذلك يصرخ، وقد يتجاوز. وكان هذا أيضا موجودا في الجاهلية أياما معدودة بعد موت الميت، يوم يومين ثلاثة فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة التي ترفع صوتها، والشاقة التي تشق ثيابها من أجل المصيب. بل جاء في حديث أشكل، من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، وفي رواية أخرى إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والعلماء تكلموا في هذه المسألة وقالوا كيف يعذب، فهنا نص صريح في أنه إذا نيح عليه فإنه يعذب، وقطعا لا يدخل في ذلك من كان منكرا لمثل هذه النياحة. فمثلا الحسين رضي الله عنه وأرضاه بلا شك أنه بريء مما أن يكون مقرا لما يفعله هؤلاء، لكن إذا كان هذا معروفا لدى قوم مثل الرافضة وهو يفعله، مثل بعض شيوخ الرافضة المتأخرين، هو يفعل النياحة في حياته وهو الذي يوصي الناس بالنياحة، ثم إذا مات ناحوا عليه لا شك أنه يعذب لأنه يرضى بذلك ولأنه لا ينكر عليه. وهذا عام ليس خاصا بالرافضة ولا بغيرهم، أيما مسلم والعياذ بالله رضي بأن يناح عليه أو علم أن قومه ينوحون وسكت عن أن ينصحهم فلا شك أنه قد يعذب بهذا السبب. وهذه النياحة التي جاء تحريمها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء الرافضة يفعلونها. العجيب، لاحظوا معي وهذا هو الأمر الغريب، أن هؤلاء خالفوا من ينوح سواء كان في الجاهلية أو بعد الإسلام ويرتكب مثل هذه المحرمات، خالفوهم من عدة وجوه. الوجه الأول ذكرناه قبل قليل، ينوح على ميت مات قبل مئات السنين، وهذا لا يعهد لإنسان سوي، لإنسان سوي. الناس يستغربون أحيانا إذا الإنسان بكى حينما يذكر أمه أو أباه إذا توفيت قبل 30 أو 40 سنة، مع أن هذا البكاء شعور معين. لماذا؟ قال لأنه قد مات منذ زمن، حتى إن الحاضر يظن يقول متى ماتت أم هذا الرجل، فيقال ماتت لا من زمان، يقول والله كنت أظن لما بكى أنها ماتت الأسبوع الماضي أو قبل شهر، مع أن البكاء الذي يغلب على الإنسان لا شيء فيه، وإنما نخبر ونبين استنكار الناس. هذا هو الأمر الأول، وهذا أمر عجب عند هؤلاء الرافضة. الأمر الثاني أن الغالب في من ينوح إنما ينوح على قريبه، هذا تقريبا يعني في الغالب، وهؤلاء والله لا قرابة لهم ولا صلة بآل البيت وينوحون عليهم نظرا لما يزعمون أنهم أئمته. الأمر الثالث وهو مهم ينبغي أن ينتبه له، وهو أن هؤلاء تجاوزوا ما جاء في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من الحالقة والشاقة وإيش؟ ها؟ والصالقة، يعني وتبرأ من لطف الخدود. السؤال، هل هؤلاء فقط ينتف شعره من شدة تعرفون أنتم الرجل أو المرأة، خاصة المرأة معها شعر، من الغضب أحيانا تريد أن تنتف شعره، هذا من شدة الغضب وهو نياحة، أو يشق جيبه أو يلطم خده؟ فهل هؤلاء في النياحة اقتصروا على هذه الأمثلة مع تحريمها؟ الجواب لا، تجاوزوها. الصراخ، تجاوزوا أنواع الصراخ والبكاء، ولطم الخدود، تجاوزوا هذا، يضرب كل شيء في جسمه. وأما ما عدا ذلك وما هو فوق ذلك فهذه الدماء التي تسيل، حتى الأطفال يجرحون رؤوسهم وجباههم وأجسامهم ويسيل منها الدماء. فتجاوزوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحريم، وهذه بلا شك من النياحة العظمى والكبرى، وهي دالة على حمق هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هنا ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل يعني إشارة إلى ما جاء في الرواية عن الشعبي أو عن غيره في مسألة حماقات الرافضة وما ذكره عنهم ونحو ذلك، وختم هذا الفصل بكلمة إنصاف يقول فيها قد لا يكون كل الرافضة يفعلون ذلك، يعني هذه الحماقات قد لا يفعلها كلهم، وإنما قد يفعلها بعضهم. وهذا من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى لا يفهم أو لا يظن أن كل حماقة من هذه الحماقات يفعلها كل واحد من هؤلاء، وحتى إذا قابل واحد من أهل السنة واحدا من الرافضة وناقشه وقال أنا وأسرتي لا نفعل هذا، لا نأتي بنعجة ونسميها عائشة وننتف، ما نحن لا نصنع هذا، فيقال لا، هذا موجود فيكم، موجود في من ينتسب إليكم، وهذه الحماقات المتنوعة المتعددة توجد في عامة الرافضة، ومثله لطم الخدود، فقد يكون فيهم من يستنكر ذلك نظرا للاستنكار العالمي، وليس لأنه لا ينبغي أن يناحى على الحسين، لكن يقول هذا يشوه صورتنا، هكذا يقول بعض الرافضة. فقد يكون فيهم من لا يفعل ذلك أو نحو ذلك، لكن هذا موجود مشاع عندهم، ومن ثم فهو دال على ما عند هؤلاء من الحماقات والمخالفات. طيب، قبل أن ندخل في الكتاب لدينا الفصل القادم في صفحة 29 لنتكلم عن ما هي مصادر الرافضة، قبل أن ندخل في مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية للكتاب الذي ألفه أحد الرافضة وهو ابن المطهر الحلي، لأن هذا الكتاب هو كتاب أي منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، رد فيه على كتاب سماه صاحبه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، أي إثباتها للأئمة الاثني عشر. فهذه مقدمات، ثم بعد ذلك سيبدأ في النقل من الكتاب ونقضه والرد عليه. فنحن نأخذ الآن الفصل الأخير وننظر ماذا علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك. فصل، تفضل. فصل: الرافضة أكذب الناس، وذلك فيهم قديما، وليسوا أهل علم. ونحن نبين إن شاء الله تعالى طريق الاستقامة في معرفة هذا الكتاب منهاج الندامة. منهاج الندامة هكذا يسمي شيخ الإسلام صاحبه، سماه منهاج الكرامة. فشيخ الإسلام يقول لا، هذا اسمه منهاج الندامة والعياذ بالله، لأنه لم يبنى على دليل وأدلة صحيح. تفضل. طريق الاستقامة في معرفة هذا الكتاب منهاج الندامة بحول الله وقوته. وهذا الرجل سلك مسلك سلفه شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد ومتبعيه كالكراجكي وأبي القاسم الموسوي والطوسي وأمثالهم. وهؤلاء من شيوخ الرافضة الذين يؤلفون في كتب الرافضة، النعمان والطوسي وأبي القاسم، هؤلاء أيضا لهم مؤلفات في دين الرافضة، مجاميع في عقائد الرافضة ومناهج الرافضة يدعون إليها. فيقول إن ابن المطهر صاحب منهاج الكرامة الذي يسميه شيخ الإسلام منهاج الندامة سار على طريقة شيوخه، فهو لم يتخذ طريقة جديدة يسلك فيها الدليل العلمي. أنت ألفت في القرن السابع أواخر القرن السابع الهجري، ألفت كتابا تريد أن تنصر به مذهب الرافضة، أقنع المسلمين، أقنع أهل السنة الذين هم عموم الأمة الإسلامية. لا، أعاد وكرر ما ذكره شيوخهم السابقون، فلذلك كانت أدلته في هذا الكتاب ما بين كذب أو باطل أو ضعيف أو صحيح، لكن هو حجة عليه وليس حجة له. يقول العلماء، هذه قاعدة، ما من أحد من أهل البدع يحتج بدليل صحيح على مذهب إلا كان حجة عليه، هذه قاعدة. ما من أحد من أهل البدع يحتج بحديث صحيح ينتقيه، يقول هذا يوافق مذهبي، يحتج بدليل صحيح على مذهبي إلا كان حجة عليه. وهذا ما سيتبين إن شاء الله تعالى في أمثلة من الدروس القادمة، لأن مثل هذا الكتاب منهاج السنة النبوية وهذا المختصر الجميل الذي يقرب ذلك الكتاب الضخم لشيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذا يفيد طلاب العلم ويفيد المسلمين جميعا في معرفة الحقائق والدلائل ومناهج هؤلاء المبطلين وكيفية الرد عليهم ومناقشتهم، والمسلم محتاج إلى ذلك. تفضل يا شيخ. إن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة، كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها، وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب والإلحاد وبالإلحاد، وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخلف لوط بن يحيى وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم، مع أن أمثال هؤلاء هم أجل من يعتمدون عليه في النقل، إذ كانوا يعتمدون على من هو في غاية الجهل والافتراء ممن لا يذكر في الكتب ولا يعرفه أهل العلم بالرجال. حسنت. ما هو مصدرهم؟ قال ليسوا أهل خبرة ولا معرفة في طريق المناظرة. وسيأتينا بعد قليل أنهم أخذوا علم المعقولات من المعتزلة. طيب والمنقولات؟ قال هم من أجهل الناس بالأحاديث والآثار. ولا تظنوا أن هذا الذي يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو من باب إضعاف الخصم والتهوين من شأنه وفقط، لا، هو يخبر عن الحقيقة. هؤلاء الرافضة هم من أجهل الناس بالمنقولات، من أجهل الناس بتفسير القرآن، ولهذا لما يتكلمون في تفسير القرآن الكريم يأتون بالعجب العجاب، التأويلات التي لا يمكن أن يقبلها عقل. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. البحرين، البحر المالح والبحر إيش؟ العذب، هذا هو اللي في القرآن الكريم، يخرج منه اللؤلؤ والمرجان. يجيك الرافضي يقول يخرج منهما، يعني يخرج من الحسن والحسين اللؤلؤ والمرجان. أي عقل، أي لغة. كما أنهم أجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم لا يعترفون بالسنة كما سيأتي. السنة التي بأيدي المسلمين من صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة وموطأ الإمام مالك والمسانيد مسند الإمام أحمد والدارمي وصحيح ابن خزيمة وإلى آخره من ودواوين البيهقي والطبراني وأئمة، لا يعترفون بها ولا يعرفونها ولا يرجعون إليها. ومثلها أيضا جهلهم بالآثار، لا يميزون بين صحيحها وضعيفها. هنا يقول شيخ الإسلام عبارة قرأها أخوكم: وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب وبالإبحاد. هذه حقيقة كبرى، يعتمدون على تواريخ منقطعة الإسناد. هم في باب السنة وفي مجاميعهم الحديثية مثل الكافي للكليني ومثل من لا يحضره الفقيه ومثل مستدرك الوسائل وغيرها من المجاميع الحديثية عنده، هذه ليس لها خطام، ليس لها الأسانيد الموجودة عند أهل السنة والجماعة. طيب والتواريخ؟ أيضا يعتمدون على تواريخ منقطعة الإسناد. وعلى هذا فدين الرافضة سواء في تفسير القرآن بالآثار أو في السنة النبوية أو فيما يروونه من التواريخ ليس لها خطام بل هي منقطعة. ونحن نعلم في علم المصطلح الحديث أن الحديث المنقطع سواء كان معضلا يعني فيه أكثر من راو ساقط أو منقطعا فقط كل هذا إن لم يجبر بإسناد آخر يدل على إكمال هذا الانقطاع واتصال السند وإلا فالرواية ضعيفة. لكن هؤلاء غالب مروياتهم معضلة ثم بقية الإسناد الموجود من المجاهيل أو الكذابين الذين لا يعرفون. وهذا مهم أن يدركه أهل السنة والجماعة حتى يعرفوا فضل الله عليهم بحفظ دينهم. لما تأتي للقرآن الكريم مثلا تجد القرآن الكريم مفسر بالآثار، ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى كيف يفسر كتابه؟ يفسر أولا القرآن بالقرآن، ثانيا يفسر القرآن بالسنة النبوية، إذا في تفسير للحديث من الحديث النووي في البخاري أو مسلم أو مسند الإمام يفسر، فإن لم يجد فسره بالآثار عن مين؟ عن ابن عباس، عن مجاهد، عن القتادة، عن الحسن، عن من أئمة الصحابة والتابعين بالأسانيد التي يسوقها ابن أبي حاتم ويسوقها الإمام الطبري في تفسيره ويسوقها البغوي أحيانا في تفسيره ويسوقها غيرهم. فتفسير القرآن عندنا أيضا بالآثار، وأيضا عندنا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تصدى لها الأئمة فحفظوها وهيأ الله لها أئمة الجرح والتعديل وأئمة المعرفة بالعلل، انضبطت عندنا القضية. ولهذا ما في أحد يتلاعب في السنة أبدا، هيأ الله لها جهاببة منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله ومن عليها، جهابذة من أمة الحديث يميزون وينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين. ما من وضاع أو كذاب أو حتى لو لم يكن كذابا سيء الحفظ لا يحفظ إلا وتجد بيان حاله عند الأئمة، ثم اصبح في بحر كلام العلماء رحمهم الله تعالى تجد العجب العجاب حتى جاءت من السنة ممحصة. ولهذا ما في أحد يتلاعب. كم نقرأ في بعض الصحف لبعض زنادقة العصر وأشباههم والمتأثرين بهم من العقلانيين وغيرهم من يورد حديث في البخاري أو في مسلم ويتكلم عليه بس، والله لا يضيره هذا، هذا الحديث في البخاري وفي مسلم ثابت لا يضير السحاب نبح الكلاب، بل والله هؤلاء أسوأ من الكلاب حين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ما من أحد، ما يستطيع أحد، هل يستطيع أحد أن يدخل آية في القرآن؟ لا يستطيع. آية من غير القرآن، كلمة من غير، لا يستطيع. هل يستطيع أن يدخل حديثا إلى صحيح البخاري يخترعه من عند نفسه؟ والله لا يستطيع. بل حتى كتب الحديث ربطها الأئمة رحمهم الله تعالى في مخطوطاتها وسماعاتهم من هؤلاء الأئمة كالإمام أحمد والإمام مالك والترمذي وأبو داود وابن ماجة وكغيرهم من الأئمة حفظت الأسانيد إلى كتبهم وحفظت كتبهم ومخطوطاتهم، ما يستطيع أحد يتلاعب بذلك، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل السنة. لكن في مقابلهم هؤلاء الرافضة ليس عندهم أسانيد. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وإنما يعتمدون في الآثار، يعني في الروايات التاريخية المتعلقة بما جرى بين الصحابة على مين؟ على رواة اشتهروا بالكذب. ذكر اثنين منهم، الأول أبو مخنف لوط بن يحيى، الثاني محمد بن السائب الكلبي، هذا مؤرخ كبير لكنه عند أهل الحديث كذاب لا يثق بقوله. ولوط بن يحيى شيعي محترق، مع أن لوط بن يحيى هذا روى عنه الطبري، لكن الطبري روى مرويات متعددة ومتنوعة فيها الصحيح وفيها الضعيف، روى عنه في تاريخه تاريخ الرسل والملوك. فبعض مرويات الطبري أحيانا تكون من طريق أبي مخنف، وحين تكون الرواية من طريق أبي مخنف لا يوثق بها. ولهذا كتب أحد الدارسين في الجامعة الإسلامية الشيخ الدكتور يحيى اليحيى، كتب دراسة عن مرويات أبي مخنف لوط ابن يحيى في تاريخ الطبري، وكتب دراسة وطبعت في مجلد. فالرافضة يعتمدون على مثل هذا الراوي الرافضي المحترق، أو على مثل ابن السائب الكلبي. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكتفي بهذا أيها الإخوة، وإنما يقول: وهؤلاء، يعني اللي ذكرهم، أحسن ممن يأخذون عنهم ممن لا يعرفون من المجاهيل. كأنه يقول أبو مخنف ولا ابن السائب هؤلاء مؤرخون ولهم كتابات تاريخية وروايات تاريخية فيها الغث وفيها السمين ولا يوثق بها، ويعتمدون عليها، لكن لا يكتفون في الرواية عن هؤلاء المعروفين بالتاريخ، وإنما ينقلون مرويات عن غيرهم ممن لا يعرفون. تبين بهذا كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هؤلاء إنما يعتمدون على مرويات منقطعة لا زمام لها ولا خطام. تفضل يا شيخ أكمل أيضا الكلام. وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إن لم يكن داعية إلى الرافضة إلا الرافضة فإنهم يكذبون. يكتب عن كل صاحب بدعة إذ لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعت شريكا يقول: أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. ويجوز أن تكون احمل، يعني أمر، احمل العلم عن من لقيت. نعم تفضل. وشريك هذا هو شريك شريك شريك نعم. وشريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي قاضي الكوفة من أقران الثوري وأبي حنيفة، وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه أنا من الشيعة، وهذه شهادته فيهم. وقال أبو معاوية سمعت الأعمش يقول أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني أصحاب المغيرة بن سعيد. وقال الأعمش ولا عليكم أن تذكروا هذا، فإني لا آمنهم أن يقولوا إن أصبنا الأعمش مع امرأة. نعم، وهذه كل المرويات عن الأئمة الشافعي وأئمة الحديث. أكذب الناس هم الرافضة. من أين جاء؟ من الاستقراء، لأنه وجد عند تدوين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضاعون، وهذا معروف ومعلوم. الوضع في الحديث قضية معروفة وتصدى لها الأئمة رحمهم الله تعالى، فوجد من يضعون الأحاديث، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى عرفوهم وذكروا تراجمهم وهم معلومون معروفون. لكن لما استقرأ العلماء هؤلاء الذين يضعون الأحاديث وجدوا أن أكذب الناس هم الرافضة، وهذا معلوم في حياته، وكل كلام هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى واضح جدا، يكتب عن كل صاحب بدعة ما دام هو في نفسه ثقة بمعنى أنه لا يكذب. قال كل الرافضة فإنهم يكذبون، والسبب أن الكذب دين عند الرافضة، فإذا كان دينا فكيف يمكن أن يحدث صدقا؟ الإنسان الذي دينه الكذب وليس دينه الصدق كيف يمكن أن تقبل حديثه؟ ومن هنا انظر إلى مثلا شريك بن عبد الله الذي يقال عنه إنه يتشيع، وسبقت الإشارة إلى هذه المسألة حين نقل كلامه، فهو ليس من الشيعة الغالية وإنما من الشيعة الأوائل كما هو معلوم، فإن أناسا شايعوا عليا وهناك أناس شايعوا معاوية، لكن لم يكن يقول بأقوالهم المنحرفة، ومع ذلك هو الذي يقول هذا الكلام. احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافض، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. هذا رجل يقول أنا من الشيعة ومع ذلك هذه شهادته فيهم. وانظر إلى الإمام الأعمش رحمه الله تعالى يقول أدركت الناس لا يسمونهم إلا الكذابين، ثم يقول لا عليكم أن تذكروا هذا، انقلوا عني، فإني لا آمنهم أن يقولوا رأينا الأعمش معه امرأة. يكذبون، يعني امرأة لا تحل له، يعني يتهمونه والعياذ بالله بهذه الكبيرة. يقول لا، قد يفعلون هذا لأنهم يكذبون. تفضل يا شيخ، أكمل المهم هذا الكلام. وهذه آثار ثابتة قد رواها أبو عبد الله ابن بطة في الإبانة الكبرى وهو وغيره، وروى أبو القاسم الطبري. كان الشافعي يقول ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. وهذا المعنى وإن كان صحيحا فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعي، والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة، والرافضة أصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد، وتعمد الكذب فيهم كثير، وهم يقرون بذلك حيث يقولون ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق، ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق فهم في ذلك كما قيل رمتني بدائها وانسلت إذ ليس في المظهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم واعتبر ذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم وبالملاحدة والإسماعيلية وأمثالهم. المرويات عن الشافعي رحمه الله كثيرة، وهذه الآثار التي نقل بعضها شيخ الإسلام يقول هي موجودة في كتاب الإبانة الكبرى، والإبانة الكبرى كتاب كبير للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، وهو من دواوين السنة، طبع في 7 مجلدات. الحقيقة أن هذا الكتاب يعتبر من المراجع المهمة، ومثله أبو القاسم الطبري اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة أيضا طبع في مجلدات، وأيضا مثل الشريعة للآجري رحمه الله أيضا طبع في مجلدات. وأنا ذكرت هذه الثلاثة لأنها أمهات كتب أهل السنة والجماعة في الرواية، التي تذكر الروايات والآثار المرفوعة والموقوفة، وأيضا كلام الأئمة رحمهم الله تعالى في كافة أبواب الدين والعقيدة. الأول سماه الإبانة، والثاني سماه شرح اعتقاد أهل السنة، والثالث سماه الشريعة، وكلها ذكروا فيها أهل البدع، ولما تكلموا عن الرافضة ذكروا ما يشتهرون به من الكذب. شيخ الإسلام يقول ما أصل دين الرافضة؟ قال هو الزندقة والإلحاد، هذا هو الأصل. الزندقة والإلحاد على أي شيء مبني؟ مبني على الكذب. قال لك لماذا؟ قال لأنهم يعترفون بذلك. من أين جاء الأصل؟ قال لأنهم يؤمنون بالتقية ويجعلونها أصلا لدينه. طيب ما هي التقية؟ التقية أن يقول الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق. ما هو النفاق؟ ما هو النفاق؟ أن يتكلم بلسانه بالإسلام ويبطن الكفر، هذا هو المنافق. الذين أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، فهؤلاء يشبهون المنافقين. ثم ينبهنا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هؤلاء والعياذ بالله يقلبون هذا الأمر، فيزعمون أن الصحابة كلهم منافقون مرتدون، بينما هم المنافقون المرتدون كما جاء في المثل رمتني بدائها وانسلتي، هذا مثل عربي. أي واحد يتهم شخص بشيء وهذا المتهم القائل فيه هذا البلاء يقول لك رماني بدائه، فمثل هذا والعياذ بالله يدل على مبلغ الكذب، بحيث أنهم يتهمون أفضل الأمم على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، يتهمونهم بالردة وبالنفاق. وللأسف هذا يصرح به بعض الذين يسيرون في ركب الرافضة ويقول لك الصحابة كانوا منافقين، بل والله فيهم من يقول والعياذ بالله إن من رؤوس المنافقين أبو بكر وعمر وعثمان، وهذا هو كشف الحقيقة. رموا الصحابة بدائهم، لأنهم يبطنون الشر للإسلام ولا يعترفون بالإسلام ويكرهون من جمع القرآن ومن جمع السنة ومن حدث بالسنة، فلما في قلوبهم من النفاق رموا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الداء وهو النفاق. وهذا أصل الاعتقاد، ولا يغرنكم هذا الكلام الملمع في وسائل إعلامه. يلمع الرافضة لما تسمع في بعض وسائل إعلامهم تقول هؤلاء يدعون إلى الوحدة الإسلامية وإلى مناصرة القضايا الإسلامية وإلى الوقوف مع القضية الفلسطينية ومحاربة الصهاينة لكن هذا كله تلبيس إعلام، إنما يجربون به المساكين والمخدوعين والذين لا يعرفون خفايا الحقائق فيركضون وراءه. وإلا فتش عن الدين ما هو. سيأتينا الكلام حول كلامهم في القرآن وتحريفه، إنكارهم للسنة، أصولهم الفاسدة. وعلى رأس بلاياهم ما نحن بصدده الآن، وهو أن دينهم يقوم على الكذب والنفاق، ثم هم يتهمون الصحابة بالردة والنفاق. هذا أصل الدين بدون مجاملة. فلا بد من الوعي لهذا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ التاريخ ويقول هؤلاء في نفاقهم وردتهم مما أنتج الغلاة، خرج من هؤلاء الغلاة كالنصيرية والغلاة كالإسماعيلية، أولئك الذين وصل بهم الجرأة بالمذهب الباطني الغالي الذي يدعي أصحابه أن الدين له ظاهر وله باطن، فالظاهر لعموم الناس والباطن لأئمة الطريقة ونحوها. طيب نكمل لأنه بقيت مسألتان مهمتان نأخذهما قبل الإقامة. تفضل يا شيخ. وعمدتهم في الشرعية. وعمدتهم في الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت، وذلك النقل منهما هو صدق ومنهما هو كذب عمد أو خطأ. عمدا نعم. عمدا أو خطأ، وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث. ثم إذا صح النقل عن هؤلاء فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول: على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة النبي، مثل عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما يقوله أحدهم فإنما يقوله نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعون العصمة في هذا النقل. والثالث أن إجماع العترة حجة، ثم يدعون أن العترة هم الاثنى عشر، ويدعون أن ما نقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه. فهذه أصول الشرعيات عندهم، وهي أصول فاسدة كما سنبين ذلك في موضعه. لا يعتمدون على القرآن ولا على الحديث ولا على الإجماع إلا لكون المعصوم منهم، ولا على القياس وإن كان جليا واضحا. أساس قبل أن ننتقل، عمدتهم في الشرعيات ما هي؟ لا يعتمدون لا على القرآن وتفاسير أهل السنة، ولا على الحديث الذي عند أهل السنة، ولا على إجماع أهل السنة. يعتمدون على إيش؟ على النقل عن أهل البيت. هم يقولون هم الذين ننقل عنهم. طيب أهل البيت الذي ينقل عنهم ما هو؟ من خلال الاستقراء وجدنا أن آل البيت ينقل عنهم في كتب أهل السنة نقولات صحيحة صادقة توافق الحق، سواء نقل عن الإمام علي رضي الله عنه أو عن الحسن أو عن الحسين أو حتى عن التابعين من هؤلاء الأئمة، علي بن الحسين ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد الصادق وعلي بن محمد الباقر، فهؤلاء من الأئمة الاثني عشر فيه نقولات عنهم صحيحة لكن توافق السنة ولا تدل على مذهب الرافضة، لكن الرافضة غالب ما يعتمدون على مرويات أهل البيت التي غالبها إما ضعيف أو مكذوب ليس له سند. طيب، هنا في سؤال مهم لأن هذه القضية أساسية وخطيرة، لماذا هؤلاء لم يأخذوا بقول أهل السنة وأخذوا بما يروى عن أهل البيت، ولماذا لم يأتنا عن آل البيت أشياء منقولة حديثية كالبخاري ومسلم مثلا؟ إنما اعتمدوا على آل البيت فقط، قالوا لوجود ثلاثة أصول: الأول أنهم معصومون مثل عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما يقوله علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين أو حتى علي بن الحسين أو محمد بن علي أو جعفر بن محمد أو علي بن موسى بن جعفر أو علي بن موسى الرضا أو محمد بن علي الجواد أو علي الهادي أو محمد بن الحسن العسكري، أو هؤلاء عندهم معصومون مثل عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أين الدليل على ذلك؟ وهذا ما ستأتي مناقشته في الكتاب إن شاء الله. الثاني يقول لك، وهذا خطير جدا، كل ما نقل عن الإمام المعصوم فهو حق، قد يكون الناقل كاذبا. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عندنا معصوم، منهم فيه من ينقل عنه وهو كذب، ومنه وجدت عندنا الأحاديث الموضوعة. هذا يقول لك لا، كل ما ينقل عن المعصوم فهو صحيح، وهذا أمر غريب. كل ما ينقل معناها يا أيها الكذابون المفترون أعداء الدين انسبوا إلى أئمة آل البيت ما تشاءون فهو حق. ولذلك نقل بعض الدارسين في إحدى حواراته مع الرافضة يقول جربت هذا. كيف جربه؟ يقول أنا اخترعت، يقول في الحوار أنا اخترعت عن أهل البيت كلام أنا قلته، يقول ففي أثناء الحوار قلت له فكيف تصنع بما روي عن أبي عبد الله أو ما أدري عن علي بن محمد الهادي أو واحد منهم كذا وكذا، يقول اخترعته من عندي، وهو رد عليهم. يقول فبدأ يناقشه ولم يعترض على إسناده. الثالث من الأصول التي يبنون عليها أن إجماع آل البيت حجة. من هم آل البيت المجمعون؟ الأئمة 12. طيب بقية آل البيت لا اعتبار بإجماعه. فانتبهوا يا أيها الإخوة، لماذا يرفض الرافضة مرويات آل السنة؟ قالوا لأنهم يعتقدون أن آل البيت هم الحجة. طيب لماذا؟ قال لك لثلاثة أصول احفظوها: الأول أنهم معصومون مثل عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بصحيح. ثانيا أن ما ينقل عن أي واحد من آل البيت فهو صدق. ثالثا أن ما يجمع عليه آل البيت وهم الأئمة الاثني عشر فإجماعهم حجة، وعليه فلا اعتبار بإجماع الصحابة الباقين في زمنهم ولا بإجماع الأئمة وغيره. وعلى هذا بنوا أصلهم في هذا، ولهذا صارت أصولهم فاسدة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نجد عن طريق آل البيت مرويات حقيقية أبدا إلا عند أهل السنة والجماعة، وهذه المرويات هي التي تمحص، ما فيها من صحيح أو ضعيف. لكن ما صح عن آل البيت مما رواه أهل السنة بأسانيدهم الصحيحة هو موافق لما عليه أهل السنة والجماعة وهو أيضا مناقض لما عليه من ينتسبون إليهم من الرافضة. طيب، والكافي للكليني ومستدرك الوسائل ومن لا يحضره الفقيه وتحرير الوسيلة، 4 مجامع حديثية، أصح المجامع هذه كلها مرويات عن آل البيت لكن ليس لها خطام ولا يعرف رجالها. النتيجة صار مصدرهم في الدين غير مصدر أهل السنة والجماعة، هذه النتيجة. ولهذا لما تناقش الرافضي لا تناقشه على أنه يوافقك في الوصول، بحيث تقول نحن نختلف إن إياك حول كذا وكذا وكذا، هل نمسح على الرجلين أو لا نمسح؟ لا يا أخي، ما القصة هكذا. الأصول العقدية، الأصول المنهجية في الأحكام التي تتلقونها من أين؟ حتى نميز الحق من الباطل، وحتى يعرف المسلم معرفة تامة الفرق بين أهل السنة والرافضة، وأنه ليس في بعض المسائل كما يقول بعض الجهلة، لا، ليسوا هؤلاء نحن وإياهم سوا، هؤلاء لا يعترفون بقرآننا ولا بسنتنا، هؤلاء لهم مصدر في الدين غير مصدرنا، هؤلاء أيضا كما قلنا في الدرس الماضي تاريخهم غير تاريخنا، يعني تاريخنا نحن السيرة النبوية، الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية، الدولة العباسية، وبعدين الدول، هذا هو التاريخ بكل ما فيه من أشياء جيدة وهي الغالبة والحمد لله، ومن أشياء مزعجة. هؤلاء التاريخ عندهم ملغي. من أين يبدأ؟ يقول لك عهد علي، هذا يعترفون بخلافته، وتعرفون من الذي جرى بين الصحابة في عهد علي، ما كان هناك استقرار. طيب ثم بعدين خلاص الإمامة انتقلت إلى الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم كذا، ثم إلى الإمام الغائب. طيب الإمام متى غاب؟ كما سيأتينا عام 260 هجرية إلى يومنا. إذن هذه الإمامة وهذا التاريخ الخفي الذي لا يعرف، الذي لم يتولى أهله حكما ولا خلافة عدا علي رضي الله عنه والحسين 6 أشهر، الحسن 6 أشهر، ثم تنازل لمعاوية. ما عدا ذلك فهذا التاريخ كله تاريخ خفي. طيب تاريخنا نحن أهل السنة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية، الأئمة، على تقصير من الأئمة. قال لك هذا تاريخ اسمه تاريخ العامة، تاريخ أهل السنة، لا نعترف به. وفعلا والله من لا يعترف بإمامة أبي بكر الصديق ولا بإمامة عمر بن الخطاب ولا بإمامة عثمان بن عفان، هل سيعترف بإمامة معاوية أو عمر بن عبد العزيز أو غيره من خلفاء الدولة الأموية أو العباسية أو المماليك، فضلا عن الملوك الذين جاءوا متأخرين؟ والله لا يعترفون بشيء. طيب الثانية في النظر والعقليات، فهذه أصول الشرعيات عندهم هي أصول فاسدة كما سنبين ذلك في موضعه، لا يعتمدون على قرآن ولا على حديث ولا على الإجماع إلا لكون المعصوم منهم، ولا على القياس وإن كان جليا واضحا. وأما أعمدتهم في النظر والعقليات فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة في الجملة، والمعتزلة أعقل وأصدق، وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين، بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة. وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي متأخرهم من توقف في التفضيل، وفي بعضهم فضل عليا، فصار بينهم وبين الزيدية نسبا راجح من جهة المشاركة في التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل. قبل قليل عمدتهم في النقليات على آل البيت التي لا زمام لا ولا خطام. قال لك وفي العقليات، قال لك دخلوا مع المعتزلة، وفعلا متأخر الرافضة أخذوا مذهب المعتزلة. في إيش؟ في إنكار صفات الله، إنكار أن الله يرى في الآخرة، القول بأن القرآن مخلوق. وفي إيش؟ إنكار القدر كما فعلت المعتزلة. فهم أخذوا ضلالات المعتزلة وأصول المعتزلة فيما عدا الإمامة، نظرا للفارق الكبير بين الرافضة وبين المعتزلة في باب الإمامة. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المعتزلة خير منهم، المعتزلة على ضلالهم وأصولهم الفاسدة خير من هؤلاء. قال لك كيف؟ قال لك لأنهم يقرون بإمامة الثلاثة، يقرون بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان ولا ينكرونها. وأيضا المعتزلة فيهم من يفضل علي على الثلاثة، يعني فيهم من عنده ميل إلى التشيع، وفيهم من يفضل أبو بكر على وعمر على علي، كما هو مذهب جمهور مذهب أهل السنة والجماعة. فهؤلاء المعتزلة على أصولهم الفاسدة هم خير من هؤلاء. ثم إن هؤلاء الرافضة أخذوا بأسوأ ما عند المعتزلة، العقائد الفاسدة التي ظل فيها المعتزلة وانحرفوا عن منهاج أهل السنة والجماعة أخذها هؤلاء، كما أخذها الزيدية. الزيدية وإن كانوا أقرب إلى أهل السنة، لكن الزيدية عندهم تشيع، لكن أخذوا أيضا عن الزيدية بمذهب المعتزلة. فعلى أي شيء دل هذا كله؟ دل على ما هي مصادر هؤلاء؟ قال لك في النقليات على آل البيت لكن بدون أسانيد، وفي العقليات أخذوا بقواعد المعتزلة في باب الأسماء والصفات والقدر. ولهذا شيخ الإسلام تيمي في هذا الكتاب الذي نتكلم ونعرض لمختصره اسمه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. القدرية من هم؟ المعتزلة. لأن الغريب في هؤلاء الرافضة أن المتقدمين منهم كانوا مجسمة، يعني يثبتون الصفات ويغالون فيها. متأخروهم جهمية معطلة، يعطلون الله عن أسمائه عن صفاته، كما هو مذهب المعتزلة. هذه خلاصة هاتين القضيتين الأساسيتين في مذهب الرافضة. نكتفي بهذا، وبإذن الله تبارك وتعالى نستأنف في الشهر القادم إذا تيسر إن شاء الله تعالى هذه الدروس في مختصر منهاج السنة النبوية. ونسأل الله التوفيق للجميع. تفضل في سؤال. في سؤال أحسن الله إليكم شيخ. سأل يسأل يقول ذكرتم في الدرس الماضي أن الرافضة أو الشيعة ليسوا كلهم كفرة، فما حكم من كفر الصحابة نحن قلنا التشيع والشيعة، انتبهوا معي، تو قلنا الأعمش شريك بن عبد الله يقول أنا من الشيعة. التشيع على درجات ثلاث، ماشي؟ هذا تشيع بدعي، وفي تشيع الرافضة، وفي تشيع الغالية. والشيعة 14 فرقة وطائفة. فنحن مثلا لما نقول هل يكفر الشيعة، يخي فيه من كان في زمن علي من تشيع علي، ما حد يقول إن هؤلاء يكفر. فإذا وجد من يفضل علي مثلا على أبي بكر وعمر لكنه لا يقول بعصمة علي ولا يكفر أبو بكر وعمر، هذا نقول إيش؟ مبتدع، ماشي هذا. فإذا جئنا إلى الشيعة الغالبة اليوم، إذا جئنا إلى الشيعة الغالبة اليوم، لا بد أن نكمل الجواب قبل الإقامة. الشيعة الموجودة اليوم هم إما غالية إسماعيلية ونصيرية، وهذه غالية معروف كفرها، وإما الرافضة الاثني عشرية. هؤلاء إذا قالوا، انتبهوا معي، بردة الصحابة هذا كفر أكبر. من اتهم منهم عائشة بما برأها الله منه فهذا كفر أكبر. من غلا في الأئمة فصار يستغيث بهم من دون الله، يستغيث بعلي وفاطمة والحسن والحسين، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. من قال بأن الأئمة يعلمون الغيب أو يدبرون الكون فهذا شرك في الربوبية وهو كفر أكبر. عندما نقول إن مثل هذا المذهب يكفر، فإننا ينبغي أن نعلقه بالأشياء الكفرية الصريحة. هنا هل عموم الرافضة يخرجون من هذه القضايا التي أشرنا إليها قبل قليل؟ تكفير الصحابة، كثير منهم وإن كان تقية لا يجاهد بذلك، لكن لا يقر بأن القرآن الموجود، وإنما يؤمن بمصحف عند المهدي وهو مصحف فاطمة، ينكر السنة من أولها إلى آخرها، يكفر جميع الصحابة، يستغيث بآل البيت ويعبدهم من دون الله، ثم يزعم فيهم العصمة ومعرفة الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما سيكون. لا شك أن هذه جملة من الكفريات والشركيات الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وحينما نقول هذا صراحة إنما هو نصيحة، نصيحة ننصح بها عموم المسلمين حتى لا يقعوا في شيء منها، ونصيحة ننصح بها كل من دخل في هذا المذهب أن يخرج منه وأن يتوب إلى الله وأن يرجع كما رجع إخوانه. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.